بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل بثلاث أصابع. ثم ساق الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاماً يعني مما يعلق في اليد فلا يمسح يده بمنديل ونحوه حتى يلعقها أو يلعقها. حتى يلعقها يعني أن يمص يده وأصابعه وراحته وما أصابها من الطعام، أو يلعقها غيره من زوجة أو ولد أو خادم ونحو ذلك. وهذا مقيد، أعني كونه يلعق غيره بما إذا لم يكن هناك ضرر. فإذا كان هناك ضرر بأن كانت يده فيها جروح أو قروح، أو كان في فم اللاعق جروح أو قروح بحيث يتضرر، فإنه يمنع في هذه الحال. أما الحديث الثاني حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، وهي الإبهام والسبابة والوسطى. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما يتأتى أكله بثلاث أصابع. أما ما لا يتأتى أكله إلا بأكثر فإنه يستعمل ما يحتاج إليه. فبعض الأطعمة يمكن أن يؤكل بأصبعين أو ثلاثة، وبعضها لا بد أن يأكله بخمسة، فيزيد من الأصابع بحسب الحاجة حتى إذا فرغ لعقها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق اليد والصحفة، يعني أن يلعق يده بأن يمص أصابعه وما أصاب يده من الطعام. والصحفة يعني الإناء، ولهذا في رواية أمر بسلت الصحفة، والسلت أن يمر أصبعه أو أصابعه على الإناء حتى يأخذ ما بقي من بقايا الطعام. ثم علّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم لا تدرون، أي لا تعلمون في أي طعامكم البركة. وقوله في أي طعامكم البركة هذا راجع إلى واحد من أمور أربعة. الأول: لا تدرون في أي طعامكم بركة. الأول: ما أكل، فقد تكون البركة فيما أكلتم. وثانيا: قد تكون البركة فيما سقط من اليد أثناء الأكل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإماطة الأذى عما سقط وأن يأكله الإنسان. لا تدرون في أي طعامكم بركة هذا شامل أيضا، وهو الثالث، لما يبقى في اليد والأصابع من الطعام، ولهذا أمر بلعقها. رابعا: يدخل في ذلك أيضا ما يكون في الإناء من بقايا الطعام. وعلى هذا فقوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يشمل ما أكل وما بقي في اليد وبين الأصابع وما سقط أثناء الأكل وما تبقى في الإناء. فهذه الأحاديث تدل على فوائد، منها أولا بيان كمال الشريعة الإسلامية وأنها شريعة كاملة في عقائدها وعباداتها وأخلاقها وآدابها. ومنها أن الأفضل للإنسان أن يباشر الأكل بيده، لا أن يأكل بواسطة كالملعقة ونحوها، إلا فيما لا يتأتى أكله إلا بالملعقة كالشيء المائع ونحوه، ومنها أيضا مشروعية لعق الأصابع بعد الأكل، وهذا كما تقدم فيما يعلق باليد والأصابع. أما ما لا يعلق من الطعام كالشيء الجاف الناشف مثل التمر ونحوه فلا حاجة إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على إثبات البركة في الطعام، وأن الله عز وجل يبارك في الطعام. وقد سبق أن أسباب البركة في الطعام ثلاثة: الأول التسمية عند الأكل، والثاني الاجتماع عليه، والثالث ألا يأكل من ذروة الطعام وأعلاه بل يأكل من جوانبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية لعق الأصابع أو اليد بعد الأكل. وفي هذا فوائد، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، فقد تكون البركة فيما كان بين الأصابع فيلعقها تحسبا لإدراك الخير والبركة. وفائدة ثالثة وهي فائدة طبية، أنه ثبت طبا أن الأنامل أثناء الأكل تفرز مادة تعين وتساعد على تيسير الهضم وسرعة الهضم، وهذه فائدة طبية. ولكن ينبغي للمرء عندما يلعق أصابعه أو يلعق يده ألا يفعل ذلك بطريقة مقززة، بحيث أن من يكون معه يتكره ذلك. فبعض الناس يريد أن يطبق السنة ولكنه ينفر من السنة من حيث لا يشعر. ولهذا إذا كنت تعلم أن الذي أمامك يتقزز أو يتكره من ذلك فعليك أن تفعل ذلك بطريق أو بطريقة غير مقززة وغير مسببة لكراهية من يكون معك في الطعام، أو أن تفعل ذلك إذا قمت من الطعام، فيحصل بذلك تحقيق السنة وعدم إزعاج الآخرين ومن يكون مشاركا معك في الأكل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.